يا رب برحمتك الواسعة أمنا، وقنا شر ما أهملا وغملا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، نادى مناد من قبل الله تعالى: يا أهل الموقف، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم. ابن آدم، ابن آدم، أما والله لو علم الآلام لما خلقوا لما غفلوا ولاموا. حياة ثم موت ثم بعث وميزان، وميزان وأحوال جسام. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الفحص أيقاظ النيام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة فيقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سيدي، سيدي أبا القاسم، يا رسول الله أكرم بخلق نبي إنسانه خلق، بالحلم متصف، بالحسن متسم، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وفراس العقيدة، بعد غد يطالعنا يوم عاشوراء. وما عاشوراء؟ إنني مع الدرس الخامس والخمسين والمئة أقول لحضراتكم: إن للتاريخ أياما يقف فيها مرفوع الرأس مشرئب العنق عالي الهامة، وإن للإسلام أياما قسمت بحروف من نور على صفحات من ذهب. يوم عاشوراء هو يوم النجاح ويوم الجهاد. اما يوم النجاح فهو يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى وصامته بنو اسرائيل من بعد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبني اسرائيل: انا اولى بموسى منكم، فصامه الحبيب المصطفى. هذا يوم النجاح. اما يوم الجهاد فقد كان ذلك بعد وفاة النبي بخمسين عاما، بعدما لحق الحبيب المصطفى بالرفيق الاعلى، ومضى على ذلك خمسون عاما، كان يوم عاشوراء يوم الجهاد الحق. وكيف كان ذلك كذلك؟ لكي اقتأ المسألة من اولها اسمحوا لي ايها الاخوة الاماجد ان اذهب بكم الان الى دار عبد الله بن عباس. استيقظ ابن عباس ذات صباح فقال انا لله وانا اليه راجعون. كلمة خطيرة تقال اذا اشتد البلاء واحتدم الخطب وتعمت الامور. انا لله انا لله وانا اليه راجعون. فقال له اهل بيته خيرا يا ابن عباس. فقال ابن عباس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. والنبي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يا ابن عباس اكمل الرؤيا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فاعطاني زجاجة مليئة بالدم وقال لي يا ابن عباس ان هذا هو دم الحسين واصحابه. دم الحسين. من حسين؟ ابن فاطمة. ومن فاطمة؟ ريحانة رسول الله. فاطمة هذا دم ابنها. نعم. من اي اخبار ومن اي وكالات الانباء جئت بهذا النبأ المفجع يا ابن عباس؟ من رسول الله. ماذا حدث؟ اي هول حدث؟ ان فاطمة لقبت بالزهراء لان الله لم ينزل عليها دم الحيض طول حياتها. امرأتان في التاريخ عفاهما الله من دم الحيض. مريم البتول وفاطمة. ولدت الحسين بعد المغرب فقامت واغتسلت وصلت العشاء. اي مأساة. اي فجيعة حدثت يوم العاشر من المحرم في العام الحادي والستين من الهجرة. الزمان اليوم العاشر من المحرم العام الحادي والستون بعد وفاة النبي بخمسين سنة. المكان العراق بالقرب من نهر الفرات. ومن هنا استطيع ان انطلق بحضراتكم بعدما امسكت بالطرف الاول من خيط المأساة. ايها السادة الاعزاء تعالوا الان لنتحرك مع وفد الحسين. الحسين الان يغادر المدينة المنورة مدينة جده. مدينة جده الذي قال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا. فتى كان عبد الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن. واعتلت عليه القنا السمر. تردى ثياب الموت حمرا. ثم تجا لها الليل الا وهي من سندس الخطر. يا حسين عليك سلام الله. عليك سلام الله وقفا. فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. اذا شجرات الروح جل القرص ولها ففي اي فرع يوجد الورق المطر. معاشر السادة انني عندما ازور بكم الان الحسين وزينب فلا ازورهما الا لانظر اليهما نظرة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس بالجلاء. أزور الحسين على أنه جهاد وعقيدة. وأزور زينب على أنها عقيدة وجهاد. وإذا أصيب المسلمون بالإفلاس الفكري رزقوا الجدل وملئوا العمل. أنا لا أريد أن أطوف في امور اجنع بها في خيال عقيم. انا لو زرتك يا ابن بنت رسول الله انما ازورك لالتمس منك العبرة. واذا ما زرتك يا زينب يا من يوم ولدت وقيل لابيك علي سمها. قال والله لا اسبق رسول الله بتسميتها. فلما ذهب الى النبي وقال له يا رسول الله لقد رزقت بانثى فسمها. فقال حبيب المصطفى ما كنت لاسبق الله في تسميتها. واذا بالامين جبريل ينزل على الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله السلام يقربك السلام ويقول لك سمها زينب. الله اسم كريم. فهو الكريم ابن الكريم. وجدته خير الانام وسيد الشفعاء. ايها الاخوة الاعزاء تحرك الحسين مع 72 من آل بيت المصطفى. اخذ اولاده جميعا. اخذ عليا وابا بكر والقاسم. اخذ اولاده واخذ اخوته واخذ اولاد اخوته. وتحرك الحسين الى بلاد العراق ليقاوم ظلم يزيد وابن زياد. اسمحوا لي عندما اتكلم عن الحسين اشعر بان جسمي تنتابه رعدة شديدة، وكأني اقف في وحدة سحيقة واصل بناظري الى قمة شماءة تنخلع الرقاب عند الراحة، عندما انتقل الى الحسين وعندما اذهب الى كربلاء. وكانت كربلاء كربا وبلاء، كانت كربلاء كربا وبلاء. انني عندما اخاطب الحسين فانما انظر الى استاذ كبير يتربع على منصة التضحية، حيث ان البيت يعانقون المنايا ويفتحون اضرعتهم يستقبلون الموت ويبيعون الارواح في اسواق الموت، يبيعون الارواح في اسواق الموت بثمن هو الجنة. ايها الاخوة، والان يمر الحسين على قبر المصطفى ويقرئ السلام ويذهب متوجها الى مكة ويطوف بالبيت الحرام، وكأن النخيل يودعه ويقرئه السلام في المدينة، ويتوجه الحسين بعد ذلك الى بلاد الحرام. وما ادراك ما بلاد العراق؟ ذهب الحسين اليهم بعدما ارسلوا اليه بالبيعة، بايعوه على ان يكون اماما بدلا يزيد الطاغية، ولكن الحسين في اثناء سيره عندما ذهب ليأخذ عليهم البيعة قابله رجل اسمه الفرزدق، فقال له الحسين: من اين يا فرزدق؟ قال: من العراق. قال الحسين: فكيف حال الناس هناك؟ فماذا قال له الفرزدق؟ اسمعوا ما قال، كلمة موجزة ولكنها تعطي التعبير كله. قال له: يا ابن بنت رسول الله، يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. ماذا حدث؟ قلوب الناس معك، هذا امر لا جدال فيه، فهو ابن بنت النبي، هو الامام العادل، هو ابن علي، ولكن سيوفهم علي. آه من لكن وآه مما بعدها، لكن ولكن حرف استدراك يفيد تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه. قلوب الناس معك حقيقة، لكن سيوفهم عليك كلمة مرة. ما الذي حدث؟ لقد ارسلوا الي يبايعونني، فكيف تحولت ايديهم الى سيوف بطارة؟ نعم، ان اليزيد وابن زياد اشتروا النفوس بالمال وليس مع الحسين مال، وآه من المال له سحره، فللتنامير طريقها وللدراهم رميلها. آه من المال فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباه بدرهم. اشتغل يزيد الناس بالمال. اشتغل يزيد وعامله على الكوفة ابن زياد وكلاهما شرع من الاخر. اشترى الناس بالمال وذهب الحسين الى الميدان فلم يجد معه الا اهل بيت رسول الله. لكن الحق هو الحق. الحق لا يتعدد. فماذا بعد الحق الا الضلال. ان الحسين لا بد ان يخوض معركة الشرف. ولا بد ان يخوض معركة العزة. ولا بد ان يقاوم الظلم ايا كان نوعه. ونزلوا في مكان اسمه كربلاء بالقرب من نهر الفرات. واقتربت الايام وتحركت اثقل من الجبال. وجاء يوم العاشر من المحرم. وفي العام الحادي والستين من الهجرة كان الحسين على رأس جيش تحداته اثنان وسبعون. وكان ابن زياد القائد العام لقوات اليزيد على رأس جيش تحداته 4000 جند. 72 فيهم الاطفال والنساء. فيهم زينب. فيهم زينب بنت علي. فيهم زينب بطلة كربلاء. اقرأوا التاريخ. اقرأوا التاريخ وقفوا عند ايام الله. ان يوم عاشوراء يوم من ايام الله. يوم صابت فيه ارواح آل بيت رسول الله في كربلاء. وبات الحسين ليلة عاشوراء يجهز للمعركة. وكان الحسين لذيذا. كان نذيلا وكان جليلا. كان انسانا فاضلا. اجتمع بقومه والتقى بآل بيته وجمع الجيش الذي معه قبل المعركة بليلة وقال لهم يا آل بيت النبي ان القوم لا يريدون احدا منكم انما يريدونني انا. فمن اراد منكم ان يتوجه الى المدينة ويرجع الى المدينة سالما فوالله الذي لا اله غيره لقد اذنت لكم بالرجوع جميعا ودعوني وحدي. لك الله. لك الله يا ابا عبد الله. لك الله. لك الله يا ابن فاطمة. لك الله. لك الله مع اهل العراق يا ابن فاطمة الذين خانوك. الذين خانوك. وبأيديهم قتلوك. انها ليلة انها ليلة لا تنسى في التاريخ. قال الحسين لصحبه ارجعوا سالمين في جنح الليل فان القوم لا يريدون الا انا. وسأظل وحدي مستمسكا بسيفي ما دام سيفي في يدي. ارجعوا. وعندئذ سمع للقوم ضجيجا وحويلا وقالوا نتركك وحدك يا ابن بنت رسول الله. ماذا نقول للرسول يوم القيامة لو تركناك وحدك؟ نحن معك يا حسين. قالوا هذه الكلمة وهم يعلمون علم اليقين ان بينهم وبين دخول الجنة ليلة واحدة. ليلة اذا ولت ادبارها فتحت الجنة ابوابها. واشرق الصباح ووقف جيش ابن زياد امير الكوفة وقف على مقربة من جيش الحسين. اسمحوا لي ان اقول ان الحسين لم يكن على رأس جيش انما كان على رأس كوكبة من الملائكة. ووقف قائد الجيش امام الحسين. وقبل ان ينزل الحسين المعركة بلحظات اخذته غفوة فنام. وكان بجانبه زينب اخته. فلما استيقظ من النوم قال لها يا زينب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الان في المنام. وقال لي يا حسين انك عما قليل ستكون عندنا. عندنا. عندنا اين? وهل يسأل عن العندية اذا كانت عند رسول الله? عندنا من فم رسول الله يعني في الجنة. في الجنة. لكن زينب بكت. بكت. لانها منذ سنوات فقدت امها فاطمة. وتركتها فاطمة وعندها من العمر 5 سنوات. وبعد ذلك فقدت اباها عليا شهيدا وهو يصلي الفجر بالمسلمين في كوفة العراق. وبعد ذلك فقدت الحسن اخوها بعدما دس له السم ومات مسموما. بعدما دس له السم ومات مسموما. وهي الآن وبعد قليل ستفقد البقية الباقية لها وهو الحسين الغالي. يا للفجيعة. انا لا اجد تعبيرا يسعفني الان عن زينب. ولكن يكفي ان يقول ان اقول انها جبل من جبال الصبر. جبل من جبال الصبر. يا زينب انني عما قليل ساكون عند رسول الله. وعلمت زينب بان الحسين سيسبقها الى الدار الاخرة. ودارت رحل حرب. واخذ اصحاب الحسين لا اقول يسقطون عن الارض. استغفر الله. انما اقول يصعدون الى الفردوس الاعلى. وقف ابنه علي بن الحسين، وكان شابا في ظهرة العمر. لما رأى السهام تناولت اباه من كل جانب وقف يدفع السهام عن ابيه بصبره حتى خر بين يدي ابيه شهيدا. وحمل الحسين ابنه الى خيمة زينب لتستقبل ابن اخيها الشهيد. ابعد هذا البلاء بلاء؟ ابعد هذا الصبر صبر؟ قائد يحمل جثمان ابنه والمعركة في شدة حرارتها وقد دارت رحاها بعرف صمتت الالسنة ونفقت الاسنة وخصمت السيوف على منابر الرقوب. الحسين احمل عليا يحمل عليا ابنه في زارة شبابه وميعة صباه، يحمل غصنا اخضر نديا غضا طريا تسيل دماؤه، يحمله الى زينب لتستقبله زينب. واذا بالقاسم ابن الحسين وكان في سن الصبا ينادي على ابيه: يا ابت لقد اشتد بي العطش، لقد بلغ من لؤم القوم انهم منعوا الماء عن الحسين، منعوا الماء عنه. والقاسم ينادي وهو عشار ويرد علي ابوه: يا قاسم يعز على ابيك ان تناديه فلا يرد عليك، لا يرد عليك في يوم قل ناصره وكثر عاثره. يا قاسم تحمل قليلا فبعد قليل سنشرب من حرق رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، ان المقام لا تشرحه العبارة، الموقف لا تشرحه العبارة ولا يعبر عنه البيان ولا اللسان ولا الجنان ولا البنان. ولو انني اوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة ومنحت ريشة من الجنة واعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت ان اصف هذا المشهد الرهيب. يوم عاشوراء، يوم كربلاء، الحسين بن علي يمض عشران وامواج الفرات تتكسر بجانبه، يمض عشران ونهر الفرات بجانبه تترقرق امواج. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جغل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. انها الدنيا، انها الدنيا. الحسين لا يجد قطرات ماء يسقي ابنه القاسم، ونهر فرات تحن امواجه الى الشاطئ، واهل العراق يصنعون جبارا بشريا يحول بينه وبين الماء. اي بلاء هذا؟ بل اي مصيبة تلك؟ واخذ من حول الحسين يصعدون بالارواح شهداء، حيث اعلنت الجنة حارة الطرائق ورعدت الاسرة الخضراء، ولم يبق في الموقف الا الحسين وحده. الحسين امام 4000، ابعد هذه الشجاعة شجاعة؟ انه ابن علي، انه ورث الشجاعة كافرا عن كافر، انه سليل بيت قدم الشهداء، انه سليل بيت على رأسه محمد بشر الانبياء، انه من النقع الطاهر والعترة الصافية، انه ابن فاطمة، ابن فاطمة التي قال عنها ابوها رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي، من ارضى فاطمة فقد ارضاني ومن اسخطها فقد اسخطني. يا معاشر السادة، الميدان الان مع الحسين وحده. واسمحوا لي بانني لم استطيع ان اكمل هذا المشهد الا بعد ان استريح قليلا. اترك الحسين الان في الميدان وحوله 4000 ذئب، ثم بعد ذلك اقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، نحن الان في ميدان كربلاء، الحسين على فرس الجهاد، وزينب تنظر، وزينب الان تنظر الى اخيها، ورماح 4000 تصوب حول جثمانه الطاهر. الحسين يقاتل الى اخر رمق، الى ان سقط عن فرسه. البقر الان مسجل ومدرج في دمائه، البقر الان ينام على الارض، وكان يومها يلبس جبة رسول الله، كان يومها يلبس اثواب جده. القصر الان ينام على ارض كربلاء، واهل العراق لم يكتفوا بهذا، لم يكتفوا بهذا. زينب الان تنصر ولا تملك من الامر شيئا، اخوها تتفجر الدماء من جسده، لا يجد من يبل شفتيه بقطرات ماء. ولم يكتف القوم بهذا، ان اللئيم لئيم، ولكن الحسين هو الحسين، ما زاده الامر الا ايمانا وتسليما. ان الجواهر في التراب جواهر، والاسد في قصص الحديد اسود. ان الجواهر في التراب جواهر، والاسد في قصص الحديد اسود. السبع سبع وان كانت مخالفه، والكلب كلب وان قلدته الذهب. وبين زينب والحسين خطوات، لكنها لا تستطيع ان تخطوها. ماذا يريد القوم من الحسين؟ وقد طعن 180 طعنة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ماذا يريد القوم منه وقد تمزقت ثيابه وتفجرت الدماء من جسده الشريف؟ فماذا يريد القوم؟ يريدون ان يفصلوا الرأس الشريف عن الجسد. هكذا اقتضت الاوامر العسكرية من قيادة ابن زياد، من قيادة اللئيم، من قيادة الفاسق الفاجر. هكذا لا يكتفي الباطل الا ان يشرب الدماء ويمتص الورق. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. هكذا يريد الباطل. واقدم احدهم على الرأس الشريف ليقطعها، فارتجفت يداه فلم يقدر ورجع. رأس، اي رأس هذا؟ رأس وضع في حجر المصطفى، رأس قبله المصطفى في فمه، رأس كان يتألق نورا ورحمة. رأس من؟ رأس من هذه الذي تريدون ان تقطعوه؟ رأس من؟ وتوافد القوم على الرأس ليفصلوها، والقلوب ترتجف. وعندئذ انبعث اشقاها رجل يسمى شمر بن ذي جوشن، الله اعلم ان كان يهوديا او كان كافرا، لكنه وضع الشهادتين عنوانا زائفا كالقبر حفته الزهور، كالقبر حفته الزهور وتحته عسل دخينه. اذا بشمر ياتي على الراس، على الراس ويحصلها بسيفه، لتحمل الى ابن زياد في مدينه الكوفه، وزينب بعينيها ترى ويداها عاجزتان، عاجزتان. لكم الله يا آل بيت المصطفى، لكم الله، لكم الله. أول بيت قدم الضحايا، قدم حمزة يوم أحد، وقدم جعفرا يوم مؤتة، وقدم الحسين يوم كربلاء وقدم عليا في صلاة الفجر وقدم آل البيت الكريم في معركة كربلاء. لكم الله لكم الله يا آل بيت المصطفى فصل الرأي. ولم يكتف القوم بهذا، ان الذين فعلوا هذه الافعال لا يمكن ان نحكم على قلوبهم الا انها كالحجارة، استغفر الله، انني اظلم الحجارة عندما اشبه هذه القلوب بها، بل اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتحجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يحدث من خشية الله. ولكن ماذا؟ فصل الرأس واسر في النساء، وقعت زينب اسيرة مع بقية النساء والرأس محمول الى قصر ابن زياد، رأس ابن بنت المصطفى محمول الى قصر ابن زياد في الكوفة. ان في قصة الحسين مآسي، هذه المآسي لا تشرحها عبارات، لا تشرحها العبارات. واخذت زينب ومن معها الى قصر ابن زياد يتقدمهم الرأس الشريف. فماذا عن الجسد؟ هل طرق الجسد هكذا ينام في ثرى كربلاء؟ لا، لقد صدر الامر من ابن زياد ان يداس الجسد الشريط باقدام الخيالة، وجيء بالخيل واخذ الصاروخ وتبدو على هذا الجسد الشريط، لكن هذا كله لا يؤثر، لان الجسد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تقولوا اقسمتم من قبل ما لكم من ثواب، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالاصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب، ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا انما هو اله واحد، وليذكر اولو الالباب. ان يوم كرب لا يوم لا ينسى مدى الطهر. بيس الجسد. بيس الجسد كما يداس حريم الاسود من الثعالب. واخذت زينب ومن معها من آل البيت اسيرة. مجالس رايات خلت من تلاوة. ومنزل وحي مقصر عرفات. بنات زياد في القصور مقيمة. وبنت رسول الله في الثروات. وادخل الرأس الشريف على اللئيم. على ابن زياد. ونظر ابن زياد الى الرأس الشريف. وقرأ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فرد عليه الطفل الصغير علي ابن الحسن ابن اخي الحسين وقال له كذبت وفاجر. ما اصاب من مصيبة الا باذن الله. الا باذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والله بكل شيء عليم. والى البطاغية الحراق. ابن زياد يقول لزبانيته خذوه فاقتلوه. اقتلوا طفلا. اقتلوا طفلا يا فاجر. ان الفسق لا يميز بين الصغار والكبار. انه الظلم. انه الظلم اذا حل بارض قوم. واذا بزينب تهب كالاسد. وتقول له يا ابن زياد. اقتلوني قبل ان تقتلوه فانا لا اطيق ان اتحمل مصرع ابن اخي. اقتلوني قبل. وتقف زينب حاجزا حصينا بين الظالمين وبين ابن اخيها. فيعف ابن زياد. وتمر الرأس بالامصار. وما عاشت زينب بعد فجيعة الحسين الا سنة واحدة. قضتها في خلوة مع الله تعبد الله. قضتها صائمة قائمة حتى لقيت الله. ايها السادة الاعزاء. كان يوم عاشوراء. يوم نجاة ويوم تضحية وجهاد. ان الحسين رضي الله عنه بلغ من كرم اخلاقه ان جارية له دخلت ببعض عيدان الريحان فاهدتها اليه فقال لها الحسين اذهبي فامتحره. فقال الجالسون ابن بنت المصطفى اتعتقها من اجل عود من الريحان. فقال الحسين انني ذكرت قول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها. فلما اذا احسن من عود الريحان الا عشقها. فتن. فتن كان عرض الروح. فتن كان عرض الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. ما فتن مات بين الطعن والضرب ميتة. تقوم مقام النصر لو فاته النصر. وما مات حتى مات موضع سيفه من الضرب. واعتلت عليه القمى الصمر. تردى ثياب الموت حمرا. فما تجى لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله. عليك سلام الله يا حسين. عليك سلام الله وقفا. فانني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. فماذا حدث؟ ان ابن زياد فقد اصيب بالصرع وكان يجري في الصحراء حتى مات واكلته الكلاب الحاوية. اما شمر الذي كسر الرأس عن الجسد فقبل ان يموت اصيب بمرض اسمه الاستسقاء، يطلب الماء ليشرب لشدة العطش، وبعد ان يشرب الاناء كله وعندما ينزله عن فمه يستغيث وانا عطشان فاسقوني. اما يزيد فقد مات مجنونا ولم يعمر بعد الحسين الا قليلا. جزاء وفاق، انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء اعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اما الحسين فهو في الفردوس الاعلى، بطل الجهاد، بطل التضحية، قام الى امام صارم فامره ونهاه فقتله. الحسين عقيدة وجهاد. الحسين اذا ذكرتموه فالتمسوا منه دروس الجهاد، لكن الأمة ابتليت في كل شيء حتى في ذكر المجاهدين، يوم نحتفل بالحسين نحتفل به في مولده، وقد اجتمع الصغار والكبار والرجال والنساء والنصوص والفسقة وتسفك دماء وأعراض ونأتي بألوان الفسق. هل هذا هو الحسين؟ لا شكتكم بالله، هل هذه هي ذكرى الحسين؟ لكن القوم أصيبوا بالإفلاس، فتركوا الجواهر واخذوا يجرون وراء القشور. لو قام الحسين الان من مضجعه لحزن الحزن الشديد على حال المسلمين، وقوم يختلفون على رأس الحسين. هل رأسه في مصر؟ هل رأسه في الشام؟ هل رأسه في بيت المقدس؟ هل رأسه في العراق؟ هل رأسه في البقيع؟ وتقوم الدنيا ولا تقوم؟ وماذا يعنيك من هذا السؤال؟ هل عملت بعمل الحسين وآل بيته؟ هل اقتديت بالحسين وآل بيته؟ لا تختلفوا على الرأس ولكن اتحدوا على محبة الحسين. لا تختلفوا، فان من كان قبلكم قد اختلفوا فهلكوا. قبل ان نسأل هذا السؤال، هل نحن سرنا وراء الحسين في جهاده؟ هل نحن امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل نحن سرنا وراء ذكريات الحسين وآل بيته؟ هل ربينا اولادنا على عقيدة الجهاد؟ انها المرارة عندما تقرؤون في صحف هذا الاسبوع انه تم القاء القبض على تلميذ في سن 18 ومعه 28 قطعة من الحشيش. تلميذ في المرحلة الابتدائية. انها مرارة عندما تعلمون ان رصوف كابلات التليفونات يقومون بتدريب الاطفال من سن 8 الى سن 18 على سرقة الكابلات. الاطفال عندما يدربون على سرقة كابلات التليفونات حتى اذا قدموا للنيابة لا يحكم عليهم بالسجن وانما يحولون الى الاصلاحيات. وما هي الاصلاحيات؟ ولكنها تدمير واسلاب واهبوط. يا من جرينا وراء المظاهر، هل نحن ربينا اولادنا على حب الحسين وآل بيته؟ أدفت كل الأسف وأنا بالأمس أستمع إلى محطة إذاعة القرآن الكريم في برنامج مسابقة بين مدرستين في دروس الدين، مدرسة قصر الضبارة ومدرسة ميت عقدة، واخذت استمع الى اسئلة السائل واجابة التلاميذ. اسمحوا لي ان اقول ان اولادنا بلغوا الى مرحلة لا تعرف من الدين الا اسمه. سن واحد، ما هي الاية التي في سورة التوبة جمعت مصارف الزكاة الثمانية؟ جم واحد لا جواب. يجيب السائل بقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الآية. سن اثنين، ما هو الفقير؟ جم اثنين لا جواب. سن ثلاثة، ما هو المسكين؟ جم ثلاثة لا جواب. سن اربعة، من هو ابن السبيل؟ من هو ابن السبيل؟ جم اربعة المسرفون. ابن السبيل بمعنى المسرفون. هل الله يقول ادفعوا الزكاة للمسرفين؟ للمسرفين. سن خمس، ما المقصود بقوله تعالى في سبيل الله؟ جم خمس، الذين يضحون بانفسهم في سبيل الله. خطأ. لو كنت انا الحكم في هذه المسابقة ما ترددت في كتابة الصفر بالخط السلس. هذا اسف وهذا اسف. وانا واد ان السائل لو سألهم عن اطفال اي فيلم ما ترددوا، ما ترددوا في معرفة الافلام. اتحدى اي سائل لو سألهم في اشد سؤال في الفن والغناء والرقص والمسرح، اتحدى لو عجز واحد من ابنائنا التلاميذ عن اجابة اي سؤال. درسوا الافلام، درسوا الافلام والغناء ولم يعرفوا شيئا عن كتاب الله. ولا عجب، ولا عجب، فقد تم الانفصال بين البيت والمدرسة والاعلام والمسجد. انفصال شبكي، انفصال شبكي بين البيت والمدرسة والاعلام والمسجد. تحولت جميع البيوت الى دور للسينما، الى دور للسينما. ليلة الجمعة امس كان يذاع فيلم دموع الحب، ونحن لسنا في حاجة الى دموع الحب، انما نحن في مزيد الحاجة الى دموع الخوف من الله. تحولت المساكن الى دور للسينما. يا سائل التلاميذ في محطة القرآن الكريم، اسألهم عن فيلم مدرسة المشاغبين، شلة المراهقين، قاع المدينة، ابي فوق الشجرة، ودعني اغرامي، شاطئ بلا امواج، الكرنك، النداهة، بنت اسمها محمود لان المؤلف مخنث فتم الذكور اناثا، الانسة حنفي، وهكذا. اسألهم في بيتنا رجل اين عقلي؟ قال الذين هذه هي الدروس المقررة على تلاميذ مصر، هذه هي النصوص المقررة على تلاميذ مصر. اما سورة التوبة، اما انما الصدقات، هذه اثار يبحثون عنها في المتاحف، في المتاحف، وبعد ذلك نرفع شعارا نقول فيه القطط السمينة، نذبح القطط السمينة. كفى تمثيلا، كفى تمثيلا، فقد جف الريق في الفم. لا تظلموا القطط، لا تظلموا القطط، لا تسموهم قططا. فالقط يعرف الحلال والحرام. القط اذا اعطيته لقمة بيدك جلس بجانبك واكلها مطمئنا لانه يعلم انها من الحلال، فاذا خطفها من امامك ولا مكبرا لانه يعرف انها من الحرام. لا تظلموا عالم القطط، سموهم زيادة، سموهم تعالي. قالوا ان في مصر بعد الثورات المباركة 500 مليونير، وكان قبل سنة 52 مليونير واحد او اثنين يعدون على الاصابع. اتحدى اي مخلوق لو صرح باسم واحد من الخمسمائة، لو صرح لصعقه السلك المقهر كما فعل القوم. لكننا قوم نملأ الدنيا ضجيجا والقلوب خاوية على عرشها من العمل. لقد هن على انفسنا فهن على الناس، حتى طالعتنا جريدة جمهورية بنكتة سخيفة لراقصة سخيفة اعف لساني عن ذكر اسمها، نكتة الراقصة لم تجد ما تضحك عليه الا المساجد وائمة المساجد. اسمعوا هذه النكتة التي قالتها تلك الراقصة المصرية العالمية الشهيرة التي تسمى نجوى. اسمعوها، اسمعوها. قالت سيادتها ان فاروق جعفر نجم الزمالك ذهب ليؤدي فريضة الجمعة في المسجد القريب من بيته، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر، الخطيب طبعا بطل الاهلي، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر ولا هاربا. نكت على بيوت الله، نكت على بيوت الله يا شعب زيزو، نكت على بيوت الله، نكت على المساجد. لما صعد الخطيب المنبر ولا فاروق هاربا. هذا هو الذي افلحنا فيه، افلحنا في نجوم الكرة، في نجوم المسرح، في نجوم الغناء. حفظنا الغناء كله، وحفظنا الافلام كلها، ومحطه اذاعه القران الكريم تبيت تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. مدرستان في القاهرة لا يجيب تلاميذهما على ارصف الاسئلة، لا يحفظون من سورة التوبة هذه الاية. ان المصير خطير، ان المستقبل ينذر بالخطر. هناك نادي في المعادي، نادي في المعادي، نشر الاهرام، نشر الاهرام الصابر بتاريخ 3/1/1976 هذا الخبر، نادي بالمعادي قام اعضاء مجلس الادارة بتحويل مكتبته الى بار، الى بار به الف راء، بار، بار. والبار لا يصلى فيه انما لتعلن الحرب فيه على الله، لماذا حررتم المكتبة يا مجلس الوزارة المؤخر الى بار؟ قالوا لنوسع به. توسعون به ماذا؟ نوسع به البار القديم المكتبة. ومما يؤسف كثيرا ان هذه المكتبة لم ينشئها المصريون، انما انشاها الانجليز ايام الاحتلال. الانجليز ينشئون مكتبة والمصريون يحولونها الى بار. ابعد هذا الاسى اسى بار يشرب فيه الخمر؟ هذه تربية اطفالنا، هذه تربية شبابنا. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكد، اللهم من اراد ان يخذل الاسلام تخذل، اللهم من اراد بدين محمد سرا فصلف عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انك تعلم اننا غرباء فاعز غربتنا. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فقوي ضعفنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ارحم موتانا، اشف مرضانا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. معاشر السادة الاعزاء، وقبل ان افارق مقامي هذا اريد ان اقول لحضراتكم ان صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة آتية، وصيام عاشوراء على ثلاث درجات. الدرجة الاولى ان تصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشر من شهر المحرم، تاسعاء وعاشوراء والحادية عشر، اي تصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعد عاشوراء بالاضافة الى عشرة. الدرجة الثانية ان تصوم التاسعة والعاشر. الدرجة الثالثة ان تصوم العاشر. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم. اسأل الله ان يرحمني واياكم. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاة. يا الاخوة الافاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا ان نقدم لسيادتكم سيادة الدكتور صلاح محمد الضرير استاذ علم السرطان بولاية ترمين جهام بولاية الاقامة الولايات المتحدة الامريكية ليتحدث مع سيادتكم بكلمة الوداع. وفقنا الله واياكم الى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سعدنا في هذه الاسابيع القليلة بان كنا معكم في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ومع ابناء الامة الاسلامية الجادين في تعلقهم بدين الله. نشكركم على هذا الفضل، ونشكر فضيلة امامنا الاكبر الشيخ عبد الحميد كشك نيابة عن إخواننا جميعا، ونحييكم تحية صادقة، ونحمل في قلوبنا هذه الأيام الجميلة التي ذكرتنا بقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. استودعكم بالسلام يا إخواني، وسوف نغادر أراضي أرض مصر الحبيبة في صباح الأحد القادم الساعة 10 صباحا من مطار القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، استمعتم إلى سيادة الدكتور صلاح محمد الظهير رئيس المركز الإسلامي بولاية برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية. أيها الإخوة الأفاضل، مع فضيلة المربي الفاضل الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد عبد العزيز كشك. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها المسلمون الأعزاء، وقبل أن نوسع سيادة التاحية إلى الله الدكتور صلاح الدين الظهير، فإنني أعرض عليه بعض الأسئلة ليوجهها إلى الأمريكي المسلم الأخ مهدي، حيث إننا سنسأله عن شعوره عندما جاء إلى مصر، وعن بعض المواقف التي حدثت له في مصر، وسيقوم الدكتور صلاح بترجمة الأسئلة العربية إلى الإنجليزية، حيث يجيب عنا الأخ مهدي ثم يترجمها لنا إلى العربية. والأخ صلاح الظهير خير موصل، بل إنه موصل جيد. فاستمعوا لعل الله أن يرحمنا وينفع بنا وبكم الأمة، ويجري الخير على أيدي الإسلام للناس جميعا. أيها المسلمون الأعزاء، السؤال الأول إلى الأخ مهدي الطالب في كلية الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي شرح رواه صدره للإسلام منذ 7 أشهر فقط. الأخ الدكتور صلاح الظهير يتفضل مشكورا، ويسأل الأخ مهدي: ما شعورك عندما جئت مصر وصليت في مساجدها وسمعت العلم فيها؟ The first question: how do you feel now since you arrived in Egypt and had a chance to pray in its mosque? I feel extremely happy inside. There's an inner peace when I enter a mosque here in Egypt, and I feel, you know, at ease. Though I don't quite understand everything that's said by the Sheikh, you know, I have a feeling inside that, you know, I can understand. أشعر بأمن داخلي في قرارة نفسي بصورة لم أكن أتخيلها من قبل، وأشعر بطمأنينة كلما دخلت مسجدا أصلي فيه، وأشعر برحابة صدر أولئك الذين حولي، رغما عن عدم استطاعتي لتفهم كل ما يقوله زيارة الشيخ، ولكن الآن تطمئن نفسي. السؤال الثاني: بلغني أن الأخ مهدي دخل أحد المطاعم ليتناول طعاما، فقدم له الخمر من بين الطعام فأبى وقال إني أخاف الله رب العالمين. فسأله كيف كان شعوره عندما علم أن الله حرم الخمر فأبى أن يشربه. The second question: the Sheikh had heard that one evening when you entered a restaurant at night, you asked for something to eat and a soft drink, and that they presented to you some alcoholic beverages. Then you told them that you fear Allah and you do not drink. How was your feeling at that time when you told them that you are a Muslim who do not drink and you fear God? It's very simple. I know drinking is wrong and I just refuse. I mean, it's bad for the body, and if it's bad for the body, God's against it. أنا شعرت من نفسي أن هذا حرام، وكذلك أنا أعلم أن الخمور ضارة بالجسد، لأن هذا الجسم خلقه الله، والله يحرم ما هو ضار بأجسادنا، وعلينا طاعة الله. السؤال الثالث: الأخ مهدي إن شاء الله سيكون في المستقبل طبيبا مسلما، فكيف يكون شعوره لو دخل عليه في عيادته مريض فقير لا يملك ثمن الدواء؟ As everybody expects, you shall become a distinguished physician. How would you feel when a needy person enters your clinic, and how would you treat him if you learn that he does not even own the necessary expense to buy the medication? It's very simple. If a human being is in need, it would be my duty to God, my fellow man, to serve him. The answer is very simple. الرد بسيط جدا. حينما يدخل عيادتي شخص محتاج، بصرف النظر عن حاجته، فلا بد لي من إعطائه كل ما عنده دون مقابل. أنه شاخص محتاج إلى العناية وإلى العلاج. ففي عقيدتي هذا أمر الله وحكمته في كل تصرفاتنا، فقوم يؤمنون به ويؤمنون برسالته وبالتحاب والتآخي كإخوة على هذه الأرض. الأخ مهدي يعلم أن الزواج في الإسلام سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من أتاني وله زوجة. هل هو سيادة الدكتور، ما هي المواصفات التي يحب أن تتوافر له في الزوجة التي ستكون شريكة حياته؟ I will ask you the question and I will take liberty in answering it since I know the answer already. لو سمحتم، لو سمحتم، my good friend Mahdi, in Islam it is essential to complete your life on this earth for you to get married. What are the requirements that you wish to see as a Muslim in your future wife? Since I have had a little introduction about what you plan to do, I will go ahead and answer the question on your behalf. يسعد لي أن أسأل هذا السؤال، وأقول لكم أنه قد رأى فتاة مسلمة من عائلة طيبة أعرفها جيدا. هذه العائلة هي عائلتي، هذه الفتاة هي ابنة أختي، ولقد تحدث معي طالبا يدها وقلت له إن شاء الله بعد أن تتم دراستك سوف نتحدث في هذا الموضوع. فيا سيادة الشيخ، لقد أقدم على تتمة دينه حسب الشرع الإسلامي، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا رزقه بزوجة صالحة فليتق الله في السطر الآخر. إننا من صميم قلوبنا نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، فله بعد ذلك، فإذا رزقه الله بمولود فأي مسلم يحب أن يختاره له. وانتهى لي السؤال لو سمحت. الأخ مهدي، سؤال ثاني: ما هي أحب الأسماء إليك والذي تريد أن تسمي به أول مولود يرزقك الله به؟ What is the most favored name to you that you wish to convey upon your first child? And what is the first and most beloved name to you? Well, that's a very hard question. هو كان يتأنى قليلا لأنه لا يشعر أن في مقدوره وفي استطاعته أن يسمي على اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يشعر بأن هذا من شرفه أن يعمل هذا، ولكنه نطق بالاسم وقال محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك نقول له: ما شعورك إذا ما سمعت القرآن الكريم يقرأ؟ How do you feel when you hear recitations from the Quran? It's a good feeling. It kind of lifts your spirit, you know, inside, and it's good, and I really can't say much more than that. رده كالآتي: هو يقول كلما استمع إلى القرآن برغم أنه لا يفهم ما يقال، لكنه يشعر بشيء غريب، يشعر براحة نفسية عميقة حين يرتل القرآن ويستمع إليه سواء كان في المسجد أو على الإذاعة. فهو من الأشخاص القلائل الذين طلبوا تسجيلات للقرآن الكريم قبل أن يغادر هذه الأراضي. الأخ مأتي بلغني أنه لما جاء مصر أراد أن يلتحق بكليات الطب في القاهرة، فلماذا؟ You have told Sheikh Kishk that you intend to join the School of Medicine in Cairo. What prompted you to do that? Well, I have been a pre-med student in the States, and once arriving in Cairo, I fell in love with the people, and I felt that this would be the place for me to live, to pray, and just to carry on my life and continue my studies. قبل أن يأتي إلى هنا كان هو طالبا يعد نفسه ليكون طبيبا في المستقبل، فالتحق في جامعة ألاباما في مدينة برمنغهام ليصبح طبيبا. وحين بدأ يتعرض للإسلام ورأى من نفسه رغبة في اعتناق الإسلام، وحين قدم إلى مصر ليرى شعبا مسلما وجد روح التحابي والأخوة، فقرر في نفسه أنه يود أن يلتحق بكلية الطب بالجامعة القاهرة أو بالجامعة الإسرائيلية حتى يتم دراسته ويصبح الطبيب المسلم ليعمل في بلد مسلم. سله انما اذا دخلنا في الصلاة ووقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى شعرنا براحة عظيمة وطمأنينة كاملة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كهف المؤمن. فما هو شعورك يا اخ نادي عندما تدخل في الصلاة وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ المسلمين when we stand in prayers, we feel a special calm that only one recognizes when he is in the presence of God. Now that you have participated and joined in several of our prayers, how do you feel when you are standing, performing your essential duty to God, the prayer? I think I feel, as all Muslims do, there is an inner peace, a very calm feeling, because you know you are in the presence of God, and whatever your prayers, you know that God is listening, and there's really no need to ask, because God knows, and it's a part of the calm. عندما وقفت للصلاة شعرت بسعادة جديدة، وكلما طلبت في نفسي شيئا من الله شعرت أنه سيستجيب إلى هذا الدعاء، وهذه أول مرة في حياتي أشعر صادقا بمثل هذه الأحاسيس منذ بدأت الصلاة كمسلم. الأخ مهدي يعلم أن رسالة الإسلام رسالة دعوة وجهاد، فما هو واجبك بعد أن تعود بسلامة الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو واجبك نحو الإسلام، وماذا ستصنع عندما تعود إلى أهلك مسلما حاملا راية الإسلام؟ Brother Mahdi, as you know, in Islam, it's an essential duty to propagate the faith. What do you intend to do upon your return to the United States concerning this specific duty, propagation of the message? And what will you do when you return amongst your family, your father and mother and your friends, and they will discover that you have become a Muslim? How would your feelings be? What will you do? Well, I think the first essential thing for me to do is to have a more understanding of the faith, Islamic faith, and I feel through trying to learn, reading the Quran, I can set myself as use myself as an example. And I don't really have to say that much, because if my family notices the transition made in my life, I think they'll see the truth. إجابة هذه مهمة جدا فسأقولها لكم بتأني. هو يقول: أولا لابد لي من أن أعمق مفاهيمي في الإسلام، ولا بد لي من ان اتعلم كيفية قراءة القرآن الكريم باللغة العربية. ثم بعد ذلك حين يراني اهلي واصدقائي اعيش كمسلم، اطبق حياتي كمسلم.